وسمى وكبر وسمى أي ذكر اسم الله عز وجل، لأن الله أمر بذلك في ذبح عند الذبح وعند النحر كما بيناه فيما تقدم في كتاب الأطعمة، وأنه لا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهو شرط في حل أكل الذبيحة. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وألزم بهذا فقال فاذكروا اسم الله عليها صواف، فهذا يدل على وجوب التسمية عند الذبح والنحر. فإذا أراد أن يطعن الناقة أو البعير وينحره في وحدته فإنه يسمي الله عز وجل ويقول بسم الله والله أكبر، والتكبير أيضا سنته عليه الصلاة والسلام وهديه. نعم.